بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأثني بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداهم وسار على طريقهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنني أشكر الله عز وجل بادئ ذي بدء حينما يسر لي هذا اللقاء المبارك الذي هو نتيجة وثمرة لدعوة كريمة من أخ كريم، وهو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وفقه الله لكل خير وزاده من العلم والتقى والهدى وجعله مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر، ورزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فكان له الدور الأول في هذا الباب. فشكر الله له هذه الدعوة الكريمة، وشكر الله له هذه الثقة التي أودعنا إياها، جعل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته يوم يلقى الله. وأثلث بالشكر لكم جميعا على هذا الحضور المبارك وهذه المشاركات اللطيفة التي ترفع من معنوية الأخ المسلم لأخيه. ورابعا أبلغ الحضور الكرام سلام ولاة أمر بلادنا إليكم، وكذا سلام مشائخها وعلمائها ومن أحبكم فيها ممن رآنا وعلم بهذه الزيارة المباركة، فأبلغكم سلامهم ودعاءهم لكم بالتوفيق والإعانة. كما هو معتاد في مثل هذه الظروف الطيبة تجيش القرائح ببعض ما ينفع في باب الشعر، وإن كنت لا أكثر منه، ولكن المقام أحيانا يفرض بعض ما يسلي. ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. وهذه بعض الأبيات كتبتها حين قدومي في الطائرة، فأحب أن أسمعكم إياها كهدية ترحيب للجميع. حمدا لربي حينما أهداني حب الكرام وطيب الأردان، من لي بمثل الليل يجلو وسقه فجر جديد مشرق الألوان. في الشارقة حطت ركابي رحلها بين الكرام وصفوة الإخوان. في الشارقة كرم وحسن ضيافة وهبت لهم من ربنا الرحمن. في الشارقة خير كثير ناجع تروي الفؤاد مناهل العرفان. في الشارقة شمس المعارف أشرقت وضياؤها عم القصي والداني. يا من رأى خيل الضيافة مسرجا في السوق بل والدور والإيوان. بالكل أهلا بالجميع ومرحبا في أرضكم ومراحل السلوان. إي والذي حج الملبون بيته وتطوفوا بالبيت بالأركان. قد جئتكم بالحب صبا وافدا أهدي سلام الأهل والخلان. سلطان يا ابن القاسمي تحية ممزوجة بالشوق والأشجان. يا ليت شعري يا ليت شعري هل يقوم بشكركم نفسي وقلبي أو يدي ولساني. من ذا يعارض فليقدم نفسه أو من يقلل يبدو في الميدان. وصلاة ربي دائما وسلامه للخاتم المبعوث بالقرآن. هذا بعض ما جاش في النفس. والنونية كما قيل هي حمار الشعراء، فهي من أسهل ما يكون في باب الشعر من البحر الطويل. أما محاضرتنا في هذه اليوم في هذا اليوم فهي بعنوان مهم جدا، والأمة الإسلامية خاطبة بحاجة إليه، والشباب طرى على وجه الأرض من أولى الناس أن يعوا هذه القضية، وهي قضية على مدى التاريخ منذ أن يولد الإنسان إلى أن يموت ينبغي أن يعيها وأن ينتبه إليها وأن يجعلها نصب عينيه، لأن الزمن أمر عظيم، أمر أعطاه الله من المكانة الشيء الكثير، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أيما ذكر، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه بالزمن في غير ما آية، وذلك لعظم الزمن وشرف الوقت في حياة المسلمين، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال سبحانه: والفجر وليال عشر، وقال سبحانه: والليل إذا أدبر والصبح والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، وغير ذلك من الآيات الدالة دلالة واضحة على عظم الوقت، وكل ما أقسم الله سبحانه وتعالى فيه من الزمن كان من العظم والمكانة شيئا كثيرا، كان من العظم والمكانة شيء كثير، فالزمن له مكانته في الشريعة، فبه رتب الله سبحانه وتعالى أمورا كثيرة، والمؤمن ينبغي أن يعرف قدر هذا الوقت وقدر هذا الزمن، وأنه أنفاس معدودة وآمال تضيع إن لم تتحدد وتتجدد في حياة المرء وواقعه، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المؤمن ابن وقته، بمعنى أنه وليد وقته. لماذا؟ لأنه يسير في حياته على خطى ونظام يستغل من خلالها كل مقدار من وقته دون تسويف أو إبطاء ودون تخليط أو اضطراب، بل يلوح له في الأفق طيف حكيم كأنه يقول له: لكل وقت آداب، فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ويقول له أيضا: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت، بل يقول له: إن الوقت هو الحياة، حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا، حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا. يعبر الماديون في الوقت فيقولون: الوقت من ذهب، وخابوا وخسروا، لأن هؤلاء الماديين كل نظرة من نظراتهم للدنيا توحي إليهم أن الحياة مادة، وأنه لا معيار عندهم إلا معيار المادة، فلها يحيون وبها يعيشون وعليها يوالون ويعادون، وإنما الوقت لا كما قاله الماديون الجافون، وإنما الوقت هو الحياة، فوقتك أيها المرء هو حياتك، وذهاب وقتك يعني ذهاب حياتك، تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. الوقت أيها الإخوة له مكانته في العلوم، فكان من باب أولى أن يكون له تعريف عند أهل العلم، فلأهل العلم مع الوقت تعريف كثيرة اخترنا منها ما يؤدي إلى المقصود، فتعريف الوقت في اللغة هو المقدار من الدهر، والميقات الوقت المضروب للفعل، والموقوت إذا بين له وقتا، ومنه قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وأما أهمية الوقت فقد سبق أن أشرت إلى شيء من هذا، وذلك من خلال إقسام الله سبحانه وتعالى بالزمن في كتابه، يضاف إلى ذلك أن الله سبحانه قد أرشدنا في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الوقت، إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالنا وفي شؤوننا كلها، فرسم لنا سبحانه الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها، وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها الذي فرضه سبحانه وتعالى، فقال عز من قائل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة على وقتها. فالصلاة أيها الإخوة الكرام تتكرر من المسلم والمسلمة في اليوم والليلة 5 مرات. فإذا أداها المسلم في أول وقتها غرست في سلوكه خلق الحفاظ على الوقت والدقة في المواعيد والانتباه لتوقيت كل عامل بوقته المناسب له. وهنا نقطة لطيفة بمناسبة الحديث عن الوقت، وهي أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر من آيات المنافق أنه إذا وعد أخلع، كما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. والوعد أيها الإخوة يكون أحيانا في الوقت، فإضاعة الوقت إذن فيها شبه بالمنافق من هذا الوجه والعياذ بالله. فمن ضيع وقته فقد ضيع ميعاده، فلكل عمل ميعاد ووقت، ومن ضيع هذا الميعاد هذا الوقت فهو فيه صفة وخلة من خلال المنافقين. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وفي مقابل الصلاة المكتوبة الموقوتة رسم الشارع الحكيم التوقيت في تكاليف كثيرة غير الصلاة، فالتوقيت لم يكن قط مقتصرا في الشريعة الإسلامية على الصلاة فقط، بل إن التوقيت عم أحكاما كثيرة من أحكام الشريعة. فوقت الله سبحانه وتعالى مواقيت الحج وجعل الحج مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. ففي الكتاب حدد الله سبحانه وتعالى المواقيت الزمانية فقال عز من قائل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما المواقيت المكانية فقد حددتها السنة النبوية، وهي التي ينبغي أن يحرم منها من أراد الحج أو العمرة إذا مر بها. إذن المواقيت في الشريعة لم تكن مقتصرة قط على الصلاة، بل تعدت إلى أحكام الحج، بل تجاوزت الحج وتعدت إلى الزكاة. فجعل الشارع سبحانه وتعالى للزكاة ميقاتا، وهذا الميقات في بلوغ النصاب، وكذلك في دوران الحول ومضي الحول على هذا المال. فمضي الحول هذا ميقات من المواقيت التي حددها الشارع، وهذا لأهمية هذا الوقت ولقيمة الوقت عند الشارع وقيمة تحديده والانضباط في إطار هذا الوقت. جعل الشارع له هذه الحكم لمصلحة رآها الله سبحانه وتعالى في تشريعه، بل تجاوز ذلك الى التوقيت في الصيام. فالله سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فالرؤيا اذا ميقات، وشهادة الشهر ميقات، وهذا دليل واضح على اهتمام الشارع الحكيم بالوقت والتوقيت. بل ان الله سبحانه وتعالى شرع التوقيت في صدقة الفطر، فكان لصدقة الفطر توقيت محدد لها خاص بها، فكان إخراجها قبل صلاة يبدأ من قبل صلاة العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون، وينتهي وقتها بأداء صلاة العيد. فمن أخرجها بعد صلاة العيد فإن صدقته حينئذ لا تجزئ عن صدقة الفطر، وإنما هي صدقة تطوع. وهذا ايضا من ادلة اهتمام الشارع بالوقت والتوقيت. كذلك ايضا التوقيت في اضحية، في الاضحية، فالاضحية لها وقت محدد وينتهي هذا التوقيت ويبدأ هذا التوقيت من بعد صلاة العيد، عيد يوم الاضحى. فمن ذبحها قبل ذلك اليوم فذبيحته ذبيحة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا التوقيت له اثر في واقع المسلمين. هل اقتصر التوقيت على هذه المعالم؟ لا وكلا، بل تعداها الى اكثر من ذلك. فذكر التوقيت الشارع الحكيم، ذكر التوقيت في السفر والمسح على الخفين والرضاع والطلاق والعدة والرجعة والنفقة والدين والرهن والحيض والنفاس وغيرها كثير وكثير من أمور الشريعة، كلها حدد لها الشارع وقتا يبدأ له أوله وله آخره، له أوله وله آخره. وما ذلك كله أيها الإخوة إلا لمعنى هام رتب الشارع على التوقيت عليه، أو رتب الشارع التوقيت عليه وعلم المصلحة والنفع المترتبة عليها. ومن هذا المنطلق جاءت السنة مؤكدة للقرآن ومفسرة له ومبينة له على جميع أنواع درجات السنة النبوية مع القرآن الكريم. فقيمة الوقت في حياة المسلمين مهمة جدا، ومن ذلك ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، وذكر منهن عن عمره فيما ابناه وعن شبابه فيما ابلاه. فالعمر هذا وقت من اوقات الانسان، والشباب ايضا مرحلة وقتية من مراحل حياته الدنيا، وهو وقت من الاوقات، فلذلك سيسأل عنه يوم القيامة، كل انسان منا سيسأل عن ذلك يوم القيامة، وهذا من اهتمام الشارع بالوقت والتوقيت. وعند ابي داود في سننه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها، والبكور هو اول الوقت الصباح الباكر، وهذا بداية من بدايات التوقيت. والشارع الحكيم اهتم بهذا التوقيت حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه اذا اراد سفرا ان يسافر في صبيحة يوم الخميس، وكان صلوات الله وسلامه عليه كما عند مسلم في صحيحه انه اذا استيقظ وصلى صلاة الفجر ثم التفت الى اصحابه قال من رأى منكم رؤيا، وذلك لأهمية الإدلاء بالرؤية في ذلك الوقت، فهذا اهتمام أيضا بالتوقيت من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه البخاري وغيره نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مبينا صلوات الله وسلامه عليه أن الوقت نعمة الجلة ومنحة كبرى لا يستفيدها ويدريها إلا الموفقون الأفذاذ الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لاستغلال أوقاتهم. والحديث الذي رواه البخاري دال دلالة واضحة على أن المستفيدين من ذلك قلة، يعني على أن المستفيدين من الوقت في المجتمعات إنما هم قلة، وأن الكثيرين مفرط مغبون، وأن الكثيرين مفرط مغبون. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدح مفسدة للمرء أي مفسدة. ولقد أخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح ووافقه الذهبي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه خمس امور كلها دالة او جلها دال على استغلال الوقت والمبادرة به. وقال ايضا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي بادروا بالاعمال الصالحة سبعا، هل تنتظرون الا فقرا منسيا، او غنى مطغيا، او مرضا مفسدا، او هرما مفندا، او موتا مجهزا، او الدجال فشر غائب ينتظر، او الساعة فالساعة ادهى وامر. فهذه الاحاديث ايها الاخوة كلها منصبة في دائرة الحث على الحفاظ على الوقت. ضياع الاوقات موضوع ذو بال يشغل كل ذي بال من اولي الالباب. ومن المؤسف ايها الاخوة ان الامة الاسلامية مبتلاة بهذا داء العضال على كافة طبقاتها وجميع مستوياتها، فالصغار يهيمون في الحياة ودروبها كبهللة بلا خطام ولا زمام، اغرتهم العاب له من دمن ومعازف وغيرها، والشباب ذكورا واناثا الذين هم ربيع في سنة العمر شباب غض ناعم تلق عندهم الحياة فتسحرهم بالنظرات المغرية، فيعيشون للهوى واحلام اليقظة، فيبدأون تاريخ حياتهم بالحاء فلا يلبثون ان ينتهوا بالباء اي الحب، ديدن حياته يقوم على هذين الحرفين الا من رحم الله. فهؤلاء في الحقيقة كأنهم شيوخ قد سابوا ولو كانوا في العشرين من اعمارهم. واما كبار السن فجمهورهم في غفلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لما رواه البخاري في صحيحه اعذر الله عز وجل الى امرئ اخر عمره حتى بلغ 60 سنة، اعذر الله الى امرئ اخر عمره حتى بلغه 60 سنة، اي ازال الله عذره ولم يبق له موضعا للاعتذار اذ امهله مدة مديدة من العمر. ولذا ايها الاخوة فان نجد كثيرا منهم من هؤلاء الذين هم كبار في السن، نجد كثيرا منهم ليس لتسلية اوقاتهم الا زوايا الطرق والممرات، ينظرون الى هذا ويغمزون ذاك ويغتابون هذا ويلمزون ذاك، وربما اودى بهم الفراغ الى مصحات نفسية او دون الرعاية الى مصحات نفسية او دون الرعاية. نعم هذا واقع كثير من الناس من كبار السن في هذا الوقت وفي ضياع اوقاتهم. فهؤلاء ايها الاخوة يدفعون الزمن دفعا عجيبا، وهم في الحقيقة قد قال عنهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مقالة له: ان هؤلاء ان طال عليهم الليل فبحديث لا ينفع او بقراءة كتاب فيه غزاة وثمر، وان طال النهار فبالنوم وهم في اطراف النهار على دجلة او في الاسواق، وكم تمر بهم من آفة ومنكر. فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر، منهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص الى غير ذلك. يعني يقولون: اما سمعتم غلاء السعر الفلاني، او ما سمعتم ما قاله السلطان الفلاني، تضيع اوقاتهم في مثل هذه الامور كما قال ابن الجوزي الى غير ذلك. فعلمت ان الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر اوقات العافية الا من وفقه الله والهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. لصوص الوقت، هل الوقت لصوص؟ بقي معنا هنا امر مهم، وهو ان من الناس ممن وفقه الله سبحانه وتعالى للحفاظ على الوقت والشعور الدائم بان وقته هو حياته، وان ذهاب وقته انما هو في الحقيقة ذهاب لحياته. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سلم هؤلاء المستغلون لأوقاتهم ممن يسمون لصوص الأوقات؟ هؤلاء الذين يستغلون أوقاتهم هل يسلمون في الحقيقة وفي الواقع من لصوص الأوقات؟ نترك هذا الجواب موكلا إلى شخصيتين في القديم وفي الحديث. أما الشخصية الأولى فهي تعبر عن هذا تعبيرا واضحا، متمثلة في شخصية ابن الجوزي رحمه الله تعالى الذي عرف بحفاظه على الوقت والدعوة إلى الحفاظ على الوقت. فيقول رحمه الله تعالى متحدثا عن نفسه: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله غيبة. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهاؤه بفعل الخير كرهت ذلك، وبقيت منهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فماذا أفعل؟ فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلب قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغذ، يعني القاطيس، جعل هذا الوقت الذي يأتي فيه هؤلاء لصوص الأوقات جعله وقتا لقطع القراطيس وتجهيز ما يستغل به وقته. قال: فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغذ، يعني القرطاس، وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. ودخل جماعة على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم، كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. وكان جماعة قعودا عند معروف فأطالوا فقال: إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها، أفما تريدون القيام؟ انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة، هذه حال الجاد في وقته مع لصوص الوقت، لا يسلم من مجالستهم الا انه يشغلها بما يفيد وما يعينه على استغلال وقته. هذا ان لم يكن لصوص الاوقات ثقلاء لا يفهمون بالإشارة ولا بالرأي الصريح، فحقيقتهم كما صورها قائل: أتاني عمرو سحرا فقلت إني قائم، فقال إني قاعد، فقلت إني صائم، فقال آتيك غدا، فقلت صومي دائما. فلا يتخلص من لصوص الوقت إلا بمثل هذا. أو كما قال الآخر: وزائر هو سقم لكل عقل صحيح، لا بالإشارة يدري ولا بالرأي الصريح، ولا يكاد يخرج حتى تكاد تخرج روحي. فهذا أيضا يعبر به البعض عن لصوص الوقت. وأحب أيها الإخوة أيضا أن أشير إلى الجواب الثاني وهو من شيخ المعاصر أجاد وأفاد وأطال، لكنني اختصرت من كلامه في مقالة منشورة له، وهو الشيخ الأديب علي الطنطاوي، وهو علم لا يخفى على الجميع إن شاء الله. قال في مقالة أيضا يثير بها إلى لصوص الوقت، فقال: فهل في السرقات افظع واعظم من سرقه اوقات الناس؟ ومن منا لا يشكو منها ولا يتالم ثم لا يستطيع ان يدفع ذلك، لان سرقه 5 ليرات جريمه يعاقب فاعلها، وسرقه الوقت الذي يساوي 1000 ليرة لا يعاقب ولا يعاتب. وانا ساذكر هذا بما خطه الشيخ حتى باللهجه العاميه. يقول الشيخ: فماذا اصنع وكيف افر من هؤلاء الذين يسرقون وقتي؟ اتي المحكمة منذ الصباح، وكان الشيخ يعمل حين ذاك قاضيا، اتي المحكمة منذ الصباح لادقق في دعاوى اليوم، فيدخل علي صديق ثقيل لا يمنعه اغلاق الباب ولا بكور الوقت، فلا اكاد اجمع ذهني واقبل على اوراقي حتى يفتح فمه وينقذ جوهره، كيف الصحة؟ الله يحفظكم. فيجيب يعني الشيخ علي: الله يحفظكم، بس الشغل كثير، كل يوم نحو 40 دعوة كما ترى، فانا اتي باكرا لادققها. هذا جواب ذكي يشير الى هذا الازدحام في العمل وكثرة الدعوة ليفهم هذا الزائر الثقيل، لكنه لا يفهم. قال: كما ترى، فانا اتي باكرا لادققها، فلا تمضي مدة حتى يلقي جوهرة اخرى. فيقول: قضايا الطلاق كثيرة مو هيك؟ قضايا الطلاق كثيرة مو هيك؟ فأعود إلى عملي، فلا أكاد أستغرق فيه حتى ينطق المحترم فيقول: يمكن القضاء مزعج؟ فأنفجر وأقول: بل أنت والله المزعج. فماذا أصنع أيها القارئ الكريم؟ ثم يمضي الشيخ ويقول: وأكون ماشيا في الطريق مستعجلا مسرعا إلى موعد لا بد منه، وقد قدرت أن أصل على الدقيقة، فيطلع علي ثقيل ويمضي ليحدثني حديثا لا ينفعني ولا ينفعك، أو يناديني من بعد 30 مترا: أستاذ. فأتصامم وأسرق كأني ما سمعت، فيصرخ ويقول: يا أستاذ طنطاوي. ويتطوع 3 من اهل الطريق على الاقل من الماردين والواقفين فيعاونونه علي وينادون: لا شرطا طاوي، هذا يريده. فاقف مضطرا، ثم يقول لي: يا استاذ وينك؟ والله مشتاق اليك، كيف حالك؟ فاضطر الى محاكمته وملاطفته، وان ادعه يقول لي مشتاق، فاقول: انا بالاكثر وكلانا كاذب. فوضى الوقت، هل الوقت فوضى؟ نعم، الجواب: للوقت فوضى، لكن هذه الفوضى هي في الحقيقة آفة كبرى. في كل شيء الفوضى قد تكون آفة كبرى، لا يسلم منها مسلم ولا يكاد إلا بفضل من الله. ولأجل أن يكون لدينا تصور بين لمعالم هذه الآفة، فلا بد من تعريف الفوضى. فنقول: الفوضى في اللغة تطلق على معنيين هما: المعنى الأول، الفوضى هي اختلاط الأمور بعضها ببعض، يقال نعام فوضى، أي مختلط بعضه ببعض، ويقال أموالهم فوضى بينهم، أي هم شركاء فيها. إذا هذا هو المعنى الأول من معاني الفوضى، وهو اختلاط الأمور بعضها ببعض. المعنى الثاني أن الفوضى تأتي بمعنى التساوي في الأمر أو الرتبة، يقال قوم فوضى، أي متساوون لا رئيس لهم، كما قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات إذا جهالهم سادوا. والظاهر أنه لا تعارض بين المعنيين، لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني، لأن الأول لازم للآخر ومنبثق عنه، ذلك أن التساوي في الأمر أو الرتبة يقتضي الاختلاط، التساوي في الأمر أو الرتبة يقتضي الاختلاط أو التداخل في هذا الأمر أو في هذه الرتبة. فمن هذا الباب أصبح المعنيان متفقين ولا تعارض بينهما. أما الفوضى في الاصطلاح فهي تعني خلط الأمور بعضها ببعض والنظر إليها على أنها بدرجة واحدة من حيث الأهمية والفائدة مع عدم التوفيق بين الواجبات والأوقات. هذا هو معنى الفوضى في الاصطلاح. أعيد وأقول الفوضى في الاصطلاح تعني خلط الأمور بعضها ببعض، هذا جانب من التعريف اللغوي، والنظر إليها على أنها بدرجة واحدة يعني متساوية لا فضل لبعضها على بعض من حيث الأهمية ومن حيث الفائدة مع عدم التوفيق بين الواجبات والأوقات. ولهذه الفوضى مظاهر ومظاهرها كثيرة، ولكني أذكرها على سبيل الاختصار أو أذكر بعضا منها على سبيل الاختصار خشية الإطالة في الوقت. فأولا من محل هذه الفوضى أو مظاهر هذه الفوضى الاشتغال بثنويات أو هوامش الأعمال عن أصولها ولبها وقلبها، الاشتغال بالثنويات والهوامش عن الأصول واللب وقلب هذا العمل. فمثال هذا في الحقيقة هو كمن ينتقي في الشوكة من قدم جثة رأسها مقطوع، أو كمن يطيل النفس في البحث عن اسم الشجرة التي أكل منها آدم وحواء دون النظر إلى الأثر المترتب وهو المعصية التي أدت إلى الخروج من الجنة، فيطيل النفس في التعرف على اسم هذه الشجرة. هذا مثال في الانشغال بثنويات أو هوامش الأمور، هذا حقيقته في الحقيقة فوضى في الوقت. فترى أنه يعطي في البحث عن اسم هذه الشجرة ما يعطيه فيما لو بحث عن مسألة مسألة الخفين او نحو ذلك. ثانيا اعطاء العمل البسيط فوق ما يستحق من الجهد والوقت. ثالثا تضييع الساعات الطوال بغير عمل البتة، يعني بغير عمل مطلقا بمعنى انه يكون عاطلا بطالا. رابعا تراكم اكثر من عمل في وقت واحد، تراكم اكثر من عمل في وقت واحد وذلك بسبب تأجيل عمل اليوم الى الغد. بل قال قائلهم في هذا وهي قاعدة عندهم لا تؤخر الى الغد ما تستطيع تعمله بعد غد، لا تؤخر الى الغد ما تستطيع تعمله بعد غد، يعني اترك عمل الغد الى بعد غد، وليست القاعدة المشهورة لا تؤخر عمل اليوم الى الغد. اذا هذه قاعدة من ابتلوا بهذه الظاهرة الرابعة. ومن خلال ذلك فمن ابتلي بمثل هذا لم يعرف من اوقات شرفا ولا حرمة، وينطبق عليه قول قائل وعدت وكان الخلف منك ثدية مواعيد عقوب اخاه به ربا. ومثال هؤلاء الحي الحقيقة ان يقول قائلهم سأتيك في الساعة الخامسة وانتظرني الى الساعة السادسة، فان لم آتي في الثامنة فاذهب في الساعة التاسعة ودعني. نعم، فهذا غاية ما وضعه لحضور الموعد. سأتيك في الساعة الخامسة وانتظرني الى السادسة، فان لم آتي في الثامنة فاذهب في التاسعة ودعني. وهذا هو ديدنهم المؤسف. اسباب فوضى الوقت، بما ان تكلمنا عن فوضى الوقت ومظاهر فوضى الوقت، اذا للوقت اسباب. وايضا كسابقتها يشير الى بعض الاسباب في عجالة، وموضوع الوقت من المواضيع السيالة التي قد لا ينتهي الحديث عنها. فمن اسباب فوضى الوقت اولا نشأة الفرد في اسرة لا تراعي حرمة الوقت حتى تصبح لازمة من لوازم حياته، هذا هو السبب الاول. السبب الثاني الصحبة السيئة، ويكفي في ذلك قول قائل عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يبتلي. واما الثالث فهو التسويف، والتسويف معناه التأجيل، تأجيل الاعمال وتأخيرها وتنمية النفس بفعلها دون ان يتحقق من ذلك شيء، وهذا التسويف ناتج عن ضعف النفس وطول الامل. قال ابو العتاهية ما عند يومي ثقة لي بغدي لا بد من دار خلود الابد. والتسويف انما هو حبولة شيطانية او حبولة من احابيل الشيطان ومكره، فهو في الحقيقة يمثل للتاجر ان استقامته وانهاء ما ترتب عليه من حقوق وواجبات ستبرز جلية متى فور ما ينتهي من هذه الصفقة او تلك. فهذه هي حال التاجر. واما الاب فيظن ان هذه الحقوق والواجبات والتوبة الى الله سبحانه وتعالى والاستقامة على الطريق الصحيح يظنها تتحقق بزواج ولده واضاحة همه، فاذا انتهى من زواج ولده فحينئذ سيفعل وسيفعل وسيفعل. هذا بالنسبة للأب. واما الابن فهو يعتقدها باجتيازه لدراسته وفراغه منها، وحينئذ سيلتفت إلى ما يرضي ربه. والأغرب من ذلك كله أيها الإخوة أنه بعد أن يزول هذا المانع أو ذاك فإننا في الحقيقة لا نرى صاحبه قد وصل إلى ما كان يمني به نفسه من وضع جيد. يعدهم ويمنيه وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما يزال العبد يؤخر ويؤخر حتى يلاقي حمام الموت بغتة. وكما قال القائل: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى. في الصيف تقول الجو حار وسأجعل هذا في الشتاء، وفي الشتاء تقول الجو بارد، وفي الربيع تقول يلهيني حسن الربيع، فمتى إذا تأخذ العلم وقد انتهت الفصول الأربعة؟ رابعا المعصية وإهمال النفس من التزكية. بالمعاصي صغارها وكبارها يبتلى المرء بفوضى الوقت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الشيخان: من سره أن يبسط له في رزقه أو يسأ له في أثره فليصل رحمه. والعلماء في الحقيقة مختلفون في هذا الحديث وفي تحديد معنى الإنساء وهو التأجيل أو يسأ له في أثره يعني يؤخر له في عمره. فقال الطائفة: إن نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وليس هو نقصان عمره في الحقيقة. يعني إذا كان يبلغ 60 سنة ليس المراد أنه يبلغ 50 أو 40، وإنما تذهب وتوحق بركة هذا العمر ويكون ببلوغ 60 كأنما عاش 10 سنين. هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه. وقالت طائفة: بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق، يعني بدل أن يبلغ 60 سنة يبلغ 50 سنة أو 40 وهكذا. فجعل الله سبحانه وتعالى للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. وقالت طائفة ثالثة، وهذه القواعد كلها حكاها ابن القيم رحمه الله تعالى، وقالت طائفة أخرى ثالثة: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال ابن القيم رحمه الله: فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان في الحقيقة مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله فتلك ساعات عمره، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله فتلك ساعات عمره. كم مات قوم وما ماتت مآثرهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بقي معنا علاج فوضى الوقت، ولكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: ما أنزل الله من شيء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن فوضى الوقت كغيره من الأدوية أو كغيرها من الأدوية من الأدواء لها دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا الدواء يتمثل في أمور كثيرة نشير إلى بعض منها. أولا اليقين بأن الوقت هو رأس المال على ظهر هذه الأرض، ويتأكد في سن الشباب. ولقد سبق الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 بوفاته. ثانيا اليقين بضخامة مسؤولية غدا والحساب عليها يوم أن يلقى المرء ربه عز وجل كما جاء في الحديث عند أبي داود. ثالثا اللجوء إلى الله ودعاؤه بأن يبارك في الأوقات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكرها. رابعا دوام النظر في سيرة السلف وكيف كان حرصهم على الوقت، فمن ذلك مثلا قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. ومن ذلك ايضا قول الخليل بن احمد: اثقل ساعة علي ساعة اكل فيها. ونقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى انه قال: ادركت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد حرصا على دراهمكم ودنانيركم. ونقل ايضا عن ابن جرير الطبري المفسر المشهور رحمه الله تعالى انه قال لتلامذته يوما: اتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الاعمار قبل تمامه. فقال: انا لله ماتت الهمم، إن لله ماتت الهمم. فاختصره في نحو 3,000 ورقة. وكان عبيد بن يعيش وهو شيخ للبخاري ومسلم، يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. أقمت 30 سنة، ينقل عنه الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي في الليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. وكان يحيى بن معين رحمه الله تعالى، وهو أيضا من أئمة أهل الحديث، يقول: كتبت بيدي 1000 حديث، يعني مليون حديث. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. يحيى بن معين، هذا كلام الإمام أحمد، يحيى بن معين رجل خلقه الله لهذا الشأن، يظهر كذب الكذابين، يظهر كذب الكذابين. ولذلك خلف يحيى بن معين من الكتب 100 قنطر و14 قنطرا و4 حبال شرابية مملوءة الكتب، ترك 100 قنطر و14 قنطرا و4 حبال شرابية مملوءة الكتب. والقنطر يقولون هو شرط يسوى من قصب تصان فيه الكتب، يعني شيء يحفر فيه الكتب. والحباب جمع حب بضم الحاء، وهو الجرة الكبيرة الضخمة وشرابية منسوبة إلى الشراب، يعني هذه الأوعية التي حفرت فيها الكتب، 114 قنطرا و4 حباب، فما بالكم بما فيها من الكتب، أضعاف مضاعفة. وأخيرا أيها الإخوة، ينبغي علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الوقت كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحي التقضي، أبي الجانب، بطيء الرجوع، يمر كلمح البصر، مؤكدا قصر الزمان وإن طال. فهو كما قال القائل: أذان الطفل في الميلاد دوما وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه قليل كما بين الأذان والصلاة، دليل أن محياه قليل كما بين الأذان إلى الصلاة. فالويل كل الويل لمن تلمح الشهوات وعمره في إدبار والموت في إقبال، بل كيف تطيب الدنيا لمن لا يأمن الموت ساعة ولا يتم له سرور يوم. إن في الماضي المقيم لعبرة، وليس المرء من غده على فقة، بالأمس يقول أريد أن أكون، واليوم يقول أنا قد كنت. فاشتر نفسك أيها المسلم ما دامت السوق قائمة والثمن موجودا، ولا تسمع عن حديث التسويق فما لغد من حادث بكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الحرص على الأوقات، وأن يوفقنا جميعا لشغلها بالعلم النافع والعمل الصالح وفيما يرضيه سبحانه وتعالى عنا في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.